رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ثلاثة سنة يوم تياكي سنة ثلاثة زتنا يوم تياكي. يقول محمد قطب في كتاب محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى لا إله إلا الله، تطبيق حول تطبيق الشريعة فميبالو كتاب لي محمد قطب ميبالو سو هلال محمد قطب مالت يسيد قطب وندمونه سيد قطب دقمو بتساسات امنت لي منقر لي ينبر سو مهون يتوكال وندمو من دزيو سمساسا يبون منقر لي نيالو في معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ان ترقم سنة قربزي كتاب لي هلال. لا إله إلا الله مالت أي لا معبود إلا الله كالله للا يمين ملك اللم، ولا حاكم إلا الله كالله للا فراج اللم مالت نو إلا. فهل هذا التفسير صحيح؟ إيه لا إله إلا الله ترقم فككلين يا ترقم نووي إيه مالت ينسو زنبالي لم يتوقو سيد قطب زنبالي ومن دلنو. لا إله إلا الله مالت لا حاكم إلا الله. فلا إله إلا الله قد يوسف سبت أم أنقب قابلنا أخص معنى لا إله إلا الله. لا حاكم إلا الله بلو ما ترقم كلا إله إلا الله ترقم وسلو بتأم ليو يهونتونا أنقب قابل يهونتو معنى كالله ليلا فراج اللم يمي لو ترقمنا إلا ولا حكومي يامل. كذان بمكتل من يدر قالو لا معبود بحق إلا الله ملون ولا يتوحيد الألوهيان مالتنا يسون كفل ولا قوني توتال شلا يلوثال مالتنا فلقوها مغمات يومني هنا فرد لا الله بالشايهون قرآن إن حديث بالشاي يفردو مسلم مري نور يميلو هنا لوان وقامات يومد انجيه شرك يتفا بدعا يتفا يا الله بالشاي يتمل لكنة الرقاقت إهنن كدمي عيسى تسم نيت رقوامي تككلنا ويلة. الجواب معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ترقمه بينه الله سبحانه في كتابه الله بقرآن استبرر تتل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أبرر تتل بحديث قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله انت قزوت با الله لاي عندنا منقر اتاقارو سيل إيه لا إله إلا الله ترقمنو كعملكو تكاية تيازنو بوان هن ينتمل إلو تشم نقروج بوستي ميكاتتو كمهونة شوق عمل. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة بهلو مذبو شوث ملك تنيا لكنال يا ملك تنيا أن يعبدوا الله الله انت قزو واجتنبوا الطاغوت طاوتاتن امراكو يميل سيهون مل إهم لا إله إلا الله ترقمنا. وقال تعالى وما أمروا ألتززم إلا ليعبدوا الله الله نندق الزنجي مخلصين له الدين أيمانو تلسو ترسادرقو الله ببتنينة لأملكو تنجي ألتززم بلوال إهم لا إله إلا الله ترقمنا لا معبود بحق إلا الله ملومل. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام الله سكى إبراهيم عليه السلام سنة قرنده بلوال من بلوال إبراهيم إنني براء مما تعبدون أني إن أنت كمتها ملكت يطراه نيني الوات سلمان أباتا شوننا كهدي ينبرو تنهزبوشا شون ملك إلا الذي فطرني يا يفترن قيتاب التاسقر كالسقن يطراه هيدا لهم ملك السمنا النو الله سبحانه وتعالى نمال فجرحمك الله بمجمّره إنني براء مما تعبدون سلو لا إله ملون يقلّسونه الله جعلوا أمالك تشمّة وشمّة إلا الذي فطرني سلو دقمو إلا الله ملون يا الله بسنيا تملّك النتي يصدقونه. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ترقومه نو. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سوچنم هنا جنوچن انيم ببچنينت اندي گزوني انجي الفطر فاشون بلوا وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس سوتشن اندقار دل سازجلو حتى يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيلو درس اندقار دل سو تازجلو. وفي رواية بل إلى زقبا دقمو إلى أن يوحد الله اللهن عندك يدرقو اللهن ببتشن ينتسك يعمل كدرس اندقار دل سو تازجلو بلو تناقروات. فبين صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أبرر سوال أن معنى لا إله إلا الله يلا إله إلا الله ترقم هو إفراد الله تعالى بالعبادة كلها اللهم بأملكوت باتك علي بتشنيا مدرقنا لا بالحاكمية فقط فحاكمية بتشاتي هم أهون لبن بل يقدمو ترقم شكرا لبتي تبالو لمن دنو لا إله إلا الله بمنم تأمر أي قلت سايهون السوب التار اللمي لا إله إلا الله ترقمنا لا إله إلا الله مالت لا حاكم إلا الله مالت قودوا لونون للا ميكر نقر الله أعوك الله للا ما ننفر جلم قندق موك الزام بلاي الله للا بتشن يهون باتشو بزونا قروا تشالو كان الزوت وانو أملكوتنا بأملكوتك الله تليلا ما ننم لما لك يميك قبايا لما ميلو ما كلام اللبس. فمعنى لا إله إلا الله إلا إله إلا الله ترقم أي لا معبود بحق إلا الله كالله تبعونة من ملك لملك يمقبى يلمل وهو إخلاص العبادة لله وحده أملكوة لا الله بتشاهد الرت ما درق ملت لا إله إلا الله ملت ويدخل فيها بزي وستي قبل ملت اللهم بتشنيا بما درق وستي قبل تحكيم الشريعة شريعا يدين الإسلام انهق النادم من مريا ما درقنا بقرآننا بحديث متدادر إهيم التي حكم قد دايما لسم إهيم بزيه بلا إله إلا الله معنى وسكاتتا ومعنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ترقمو أعم من ذلك وأكثر كزيه مالتك الله تليل ما ننفر جلم كملو يبلغ تفينا بدون غروشني زوال بوسمال بزيج اباب ترقوم بيتشا ليقدب اي قبام اهنم لا اله الا الله معنا واهم من تحكيم الكتاب في امور المنازعات قرانا بتكتك قداش لاي بتكتك نباتشو نغروش لاي قرانا فراج كما درقم بلاي انقب قابي يهونون نغروش بوسوا اكاسا لجمال بزي بتشال تقدر أي قبام أهم من ذلك كذيه بلت أنقب قابي هنا نقر الله هو السم إزالة الشرك من الأرض كما ليت لي شرك ما أتفاتنه وإخلاص العبادة لله سبحانه أملك تلا الله سبحانه وتعالى بتشال ترت ما درقنه فهذا هو التفسير الصحيح تككل أن يهنا ويلا إله إلا الله تفسير ترقم يهنو نجي لا حاكم إلا الله ملو علماء من بلوان توحيد الحاكمية هي الواهن النسو عند عرفتين هي توحيد كفل ميكوترو عند الفوشل توحيد بسوستيهم بارتي كفلا بلو عرفتين هي توحيد الحاكمية إلى علماء من بلوان ملتسة التوال أو حاكمية توحيد النور يقبل ما لتفر لله سبحانه وتعالى بتشامهون اللبس قين إهن التوحيد عرفتني قبل الليلة كفل ما متعت أسفل جن بالصوت وين بتوحيد الألوهية وسكاتة وين بتوحيد الربوبية وسكاتة قلت مسلمي كاتة نجرنو إنجي راس نشلو ميكو ما يدلم توحيد الربوبية وسمي كاتة ونديفنا ربوبية مالت من دلو اللهم بفتاري النتو بنقص النتو بستنا باري النتو بتشنيا ما درجنو حكم فرد مستتم كالله سلطان شمر سلهونا بربوبية وسكاتتان كالله ليلا فراج اللم سنل ربوبية مالت كالله ليلا سنباري اللم نقوسي اللم مالت نوالت سلزي كالله ليلا فراج اللم سنل ربوبية وسكابل مالت باليلا بكل دقم ألوهية وسكابل انديت نمي قباو بقرآن النابا حديث مفارد من دنو عبادة نوالت أملكوتنا الله كم من الجزاء باتونا جروتوس عنده بقرآن النبى حديث بمفارد الله من الجزاء لازم تستوتكونا يخفوزان سلا قرآن إن حديث فرج سلا ما دركتين نجرو أني أبغى قرآن من فردو قرآن فتهاوي سلا هنا فتهن سلا من ناقين يبت سلا ما نبت لبت بتشالي هنا يجب أميل يا بتشاساي هون عملكو تم عبادة متمر قرآن فتهن سلا لو بتشاساي هنا من فردو الله بقرآن إن نفرد ثلاث زن يعني الله إن تزاد لما تكبر عملكو تمجمر نيلان ثلاث عبادة رقم كيف نميكاتتو كتوحيد الألوهية نواد اللهم بعملكو تبتشنيا مدرك هي توحيد الألوهية ترقم لو بزيبا كل كتاية ألوهية وستكاتتان بزانيا وكتاية رقم ربوبية وستكاتتان انجي راسون شلو عراسين يتوحيد كفل تبلو ليمدب أيقبام من قال تاسبه بكر ليلوشن يتوحيد كفلوش بتلي أولوهيا لما تطال قال تاسبه بكر مالت أما تفسيرها بالحاكمية بحاكمية مفسر لا إله إلا الله مالت كالله اتفرى جل بلو مفسر فتفسير قاصر إيه قولولو يهون تفسيرنا بذو ميكارو نقر ألا لا يعطي معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن سكت كلين يهونا ترقمون أي ستم عاشر الدم ما يسكن الزبن وأما تفسيرها بأن لا خالق إلا الله كالله للا ما ننفت علي اللم بلو ما ترقم دقمو عندهم بلو مي ترقمو سلالو يرحمك الله هذا تفسير باطل إهي كنتو يهونا تفسيرنو ليس قافرا فقط قولوا له بالتاسايهون منم تمرنو باطل كنتم تمرنو يقدمو جن باطل أدلم كنتو أدلم جن قدولونو لمن بيبال لأن لا إله إلا الله مكنياتهم لا إله إلا الله لم تأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله قال الله للا فتالي يلم يميلون انسى حساب لما الرقاقت عيد اللم يمتاشو لأن هذا مكنياتهم ميقوداي كالله اتفتاري على منورو يقر به المشركون مشركوش تامنوا بكال حتى كهديوش تنقامل فلو كان معناها لا خالق إلا الله يلا إله إلا الله ترقم كالله للا فتاري اللم مالت فيه النورو لصار المشركون موحدين مشركوش من يهون نبت موحد اللهم ببستينة ميقزو يتوحيد بالبيتوش يهون نبت إهي دقمو شراش ما يهون نقرنو نبي ياسوسم كذبو تاتوغا ارنت بالكفة نبت قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم محمد هو صلى الله عليه وسلم نزيم مشركوك ما نندفت تراتشو بالتأييقاتشو ليقولن الله الله نيفترني لالو اندميل فاندميلو تناقر لالله هذا معنى هذا يزي ترقم ملكتو من دنو أن أبا جهل موحد يزي ترقم مالت توحيد مالت كالله للا فتاري اللم بلو ما منو بلو ما السب أبو جهل موحد نبر وأبا لهب موحد أبو لهب من دزيو موحد نبر بلو إما السبع أنه أبو لهب أن أبو جهل من رؤساء المشركين يا مشركوش عندنا مريوش نبرو نبي صلى الله عليه وسلم سواقو ينبرو أبو لهب أبو تاتوني سواقال أبو جهل من دزيو وأن مري نبر نبي صلى الله عليه وسلم اسكي كعبات اقب سجور سيادر قباقين يو كمريس كانهم مكان هكلو بلو يزاتا مال هاقين تواتشو ميسا قدو لرقتاتشو باستفى بساس الله جهنم زبنية يهون ملايكو سلكو أسرار توتان بملايكو شمال وتفسيرها بأن لا معبود إلا الله ألا إله إلا الله مالك الله أملاك اللم بلو مفسرم تفسير باطل أيضا إهم كنتو هنا تفسيرنا مكنياتهم لب النبل من بلو مفسر الله ليلة عملا كلم بلو مفسر تقرأ اللبث يلبث يلبث من كالله ليلة لا إله إلا الله مالت كالله ليلة عملا كلم بلو مفسر تقرأ اللبث يلو يلو من مي يلو من ميل الله أبشر ممكن يسأل الله شكرا له كالله ليلة عملك اللم مالتنا كالله ليلة እነተኛ ይሁን አምላክ የለም ማለት ሊዩነት አለ እነተኛ የምትለው ጭማሪ ታስፈልጋለህ ምክንያቱም ከአላህ ውጭ የሚመለኩ ብዙ ነገሮች አሉ በውሸት ማለት ጣዖት ይመለካል ዛፉ ድንጋው ነብዩ ወልዩ መላእክቱ ኮከቡ ጨረቃው ፀሐዩ ብዙ የሚመለኩ ነገሮች አሉ ከአላህ ሌላ የሚመለክ የለም ማለት እነኚህ የሚመለኩ ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው ያስባል አላህን ይወክላሉ ራሳቸው አላህ ናቸው ማለት ነው ያስባል ስለዚህ በሐቅ መስለዋ ጭማሪ ታስፈልጋለች ለምን እንደነው ይህ تفسير የተበላሽ መጥፎ تفسير የሆነው لانه يلزم عليه وحده الوجود ምክንያቱም ይሄ وحده الوجود ያስይዛል وحده الوجود ማለት ከአላህ ውጭ ሌላ ማንም ግን የሆነ ነገር የለም ማለት ግን የሆነው አላህ ብቻ ነው ግን የምትለው ነገር ትገባቸዋል ይሄ ነገር ግን ነው ሲባል እ ግን ነው ማለት ምን ማለት እ ሳይፈጠር የተገኘ ነው አይደል ሳይፈጠር ምን ጀመረ ያለ ፈጠሮች ለምሳሌ ምንድን ናቸው ግን ናቸው አይደል ግን ናቸው አይደል ግን ተፈጥሯል አልተፈጠረም ተፈጥሯል ስለዚህ ሳይፈጠር የሚለው ከየት መጣ ግን ነው ማለት ምን አይ ጥሬ ትርጉሙ ያንን ሳይሆን ይሄ ነገር ግኝ ነው ማለት ምን ማለት አለ ማለት ባጭሩ ማለት ያለ መኖር ተቃራኒ ነው ግር እንዳይለም ይሄ ነገር ግኝ ነው ከተባለ ተገኝቷል ማለት የሌለ ነገር አይደለም ያለ ነገር ነው እኔ ይሄ تفسير ወደ ምን ይወስዳል ወደ وحده الوجود አላህ ብቻ ነው ግኝ የሆነው እንጂ ፍጥሮች ምን አይደሉም ግኝ አይደሉም ታዲያ ምን ናቸው ሲንከታከሱ ምን ናቸው ፍጥሮች ምንድናቸው ሲባሉ ምን ይላሉ አላህን ወክለው ነው የሚንከታከሱት እነዚህ አላህ ወኪሎች ናቸው ገና አልተገኙም ይላሉ ለምሳሌ መሐመድ በትክክል መሐመድ አይደለም አላህ ነው ይላሉ አላህ በመሐመድ ተመስሎ ማለት ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ መሐመድ ነው ራሱ ነው ካን አለልን ነው ገኝ ነው ለነን በእነሱ አስተሳሰብ ደግሞ ፍጥሮች ገና አልተገኙም በትክክል አላህን ወክለው ነው የተቀመጡት ወደዛ አስተሳሰብ ይወስዳል ከአላህ ውጭ አምላክ የለም ካን እነኚህ መመለክ ያዙት በሙሉ ምንድናቸው አላህ ናቸው የሚል ትርጉም ስለሚያስይዝ ለዛ ነው ክልክል የሆነው ማለት فهناك معبودات كثيرة እዚህ ጋር እዚህ ዱንያ ላይ ማለት ነው معبودات كثيرة ብዙ አማልክቶች አሉ من الأصنام والقبور كطاوتهم كمقابرهم يملكوا له فهل عبادتها عبادة لله الذي مملك الله مملك هنا لنا ايهونم بفصم لذلك تككلنا لا اله الا الله ترقم والواجب ان يقال لا معبود بحق الا الله لا اله الا الله مالك كالله تبعونت يملك جيتا يلم بوشيت كن بزوم يملكوا له كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق ذلك ايه هنا الى سلوهنا ነገር ከተናገረ በኋላ سوره لقمان است ማለት ነው بان الله هو الحق الله እነተኛ የሆነ አምላክ ስለሆነ ነው وان ما يدعون من دونه الباطل قال الله ጨሚገዛቸው ደግሞ ከንቱ ናቸው ይላል ይሄ سوره الحج است ካለው አንቀጽ የተለየ ነው የሱረቱ الحج ምንድነው የሚለው ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعونه من دونه هو الباطل ايه يوسا وان ما يدعون من دونه الباطل اساسا يدلم لا تفلكين 40 طياقي الدعوه الشيخ محمد بن عبد محمد بن عبد الوهاب دعوه اسلاميه حزبيه يا شيخ محمد بن عبد الوهاب دعوه ايه توحيد داعي ينبروت معناته لو ተውሂድን እስካሁንኛም አገር ድረስ እንዴ ተሰራይቶ kitabacho'un እየቀራንላቸው ያሉት ሼክ ማለት ኡሱሉ 3 kitabu tawhid kashfu shubuhat masailu al-jahiliya qawa'idu al-arba'a imasasat ኡሱሉ al-iman እነዚህን የመሳሰሉ ኪታቦች ጽፈዋል አሏቸው። እነዚህ ኪታቦቻቸው በአሁን ሰዓት በአለም ላይ ተሰራጭተው እየተቀሩ ነው። ተውሂድን ከተረሳ በኋላ እንዳዲስ የቀሰቀሱ ናቸው፣ ሙጀዲድ ናቸው። የሰው ዳዕዋ የሕዝብያ ዳዕዋ ነበር ወይ? ወደ ሆነ ጭፍራ ወደ ሆነ ቡድን አመለካከት ጥሪ የሚያደርግ ዳዕዋ ነበር ወይ? ከጀማዓት ልእኽዋን ልሙስሊሚን ወተብሊቅ እንደ እኽዋን ልሙስሊሚን እና እንደ ተብሊቅ ቡድኖች አይነት እነዚህ ሁለት ቡድኖች ሁሉም ወደ የራሱ አመለካከት ነው ጥሪ የሚያደርገው። ወደ መስራቹ አመለካከት ጥሪ ያደርጋል። የሸክ መሐመድ ኢብኑ ዐብድልወሃብም ዳዕዋ ልክ እንደነዚህ አዳዲስ ቡድኖች ወደ ሆነ ግለሰብ አመለካከት ነበር ወይ ጥሪ የሚያደርገው? የሚለየውስ በምንድን ነው ማለት? وما نصيحتكم لمن يقول هذا الكلام وينشره في الكتب إن لم يلسوش يمستطوت مكر من دنو إن النقر بكتابي يتعفو لم يستراجو سوش من مكر ستعلا شيث النقر تاق محمد بن عبد الوهاب ولا توحيد سايهون ترغي هذا الرغوت ودا من دنو ولا جفرين النتر ودا إمام أحمد ودا حنبلي مذهب نو ترغي هذا الرغوت انجي بتككل ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉና ማለት አይ እኛም ሀገር ይሄን የሚል ሊኖር ስለሚችል እንዴት ብለን መልስ መስጠት እንዳለብን እናዳምጥ። الجواب انا اقول اني لا لهل ان دعوه الشيخ محمد ابن ان دعوه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف الصالح في الاصول والفروع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب دعوه መሰረታዊ በሆኑ የዲን ጉዳዮች የሚሆን ቅርንጫፋዊ በሆኑ የዲን ጉዳዮች ዙሪያ የሰለፎችን የቀደምቶችን መንገድ ነበር የተከተለው ማለት ነው። የሚከተለው ያንን ነው። እሱም الكتاب والسنة بفهم السلف ነው። ليس القصد منها التحيز لجماعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة لهنا جماعة لهنا بودن موجن عدلم على موما غير ما كان عليه اهل السنه والجماعه سلفا وخلفا اهل السنه والجماعه كانت تجمروا اسكاهونم درس كنبروبت اقوام وجل على بودن يتلي املكاكت لا يزو جلسبوش بموغل لاي يميستمر يميكسكس دعوه ان نبرم ود قراننا ود حديثنا لذيم يضافواچو كتابوش مسكر يهنالو اصول الثلاثه بنجل كتاب التوحيد بنجل قال الله قال رسول الله حتى باب فتايكرمن في كتاب التوحيد ننقل نقلت باب قول الله تعالى بلو يجمر قالوا هذا رئيساتهم قران كله ادرغوا انه يجمر انجي يغلي يغلي استاته بغلي فكره يالو يستمتوت نجر يلم قران حديثا ويم دغمو يتلفوتين نغغر انه ميتكتو ازياوت ليلى يتلي نجر يلو اما جماعه الاخوان المسلمين والتبليغ اخوان المسلمين الناس تبليغ يميبالو تنبرنوش بتملكته وجماعه كذا وكذا ليلام ليلام بدنوش عزيز سماعتو بايتتكسن مالت لو القران انا كحديث جاي يميغاج بمولو من باغروس يالو ميونو باوت يالو بدنوش اهون ازي سماعتو تتقسو يتطيقو تنسو بيتا سنهونو نو انذيهن فنحن ندعوهم جميعا نزيم بدنوش باتك علي قبلين نادر قلات شوالن إلى أن يردوا مناهجهم إلى كتاب الله من قدات شون من مريات شون ودى قرآن لبلسوا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودى نبي صلى الله عليه وسلم سنة حديث لبلسوا وإلى هدي وفهم السلف الصالح ودى قدمتوش قنزابينا من مريات أن لبلسوا درين نادر قلات شوالن وبعرضها على ذلك كذابها لا نفس اللبت المنقل بقرآن بحديثنا سلفوش بنبرو بت منقل لاي بماكرب فما وافق فالحمد لله كذابها يقتمون الله مسكان يقبو هكبين نت يقينيوال وما خالف كذابها يتقارن ودقمو فإنه يصحه الخطأ يا سهتتو يستكاكلال يتارمنا سهتتي هنا ونقر تتتو حق هنا ونقر إيازال مالت لو هذا الذي ندعو إليه إهنا وإن يهاتري مننا در قبس نقري لالو كالزاوج ودما ننم قلسف عن ملكا كتنا ويم عندن قلسف ودما ودد يسونا عن ملكا كت ودما دقف أهل السنة والجماعة والسرية أدركم لقواننا لحديث عندهم لسلفوش من قد وقنتين يندنهن هلين بيون علموا السرية أدركوا للمال الزي لاي النزي ولد تسمو الشيدة قاقمو راسات إخوان المسلمين ندشوهم ميانا ستنقرال باهم ساس بطعم مسلم مسلم ميستنقو أحباش ميبالو قدن هنو إيالة جن سلفيين النميلوسوس ويم أهل السنة النميلوسوس بزوج زي إخوان إخوان تبليغ تبليغ سيلونهم مستمعوا أحباس إنتي كومو أي أحباس مدفع ملكة كثينا جروا يدمن تومي بلا بزي من ألباس عمر السنة اللي كيرو تني مكرو سوشر أهل السنة والجماعة سلما سلت إيهن نجات أمي تتكمو إيهن يا مسلمون أمة مكث جلس سمي تتكمو أهل السنة والجماعة لما سألت مكرم يدرك سوشر فلا أحباس أين نقروا مية سبالة منه بمجمّرع إيه قلت هنا كذبنا وشتنا أهل السنة والجماعة فلهلهم فرقا كأهل السنة والجماعة يميكارن بودن عملكا كتبامولو يكاوما اللو يستمر اللو فينه يمالك كذبا في تمن داتنا قروا أهل السنة والجماعة مولونا بلو يستمر نقص لنوري شلال قرلت لنوري شلال عندان دي بمرسا سميون وين بالماوك وين بأوكا سترس ساين نقروا يكروا نقروش لنوري شلال وين بمزن قاتل بندزي هنا توقات عميقال هنا بكت كقرآننا كحديث يتكعرنا بودن نورو كقرآننا كحديث قاميقات عملكا كسم النورو أهل السنة والجماعة يعني عملكا كسايقاوم النساء سمروا ألفو بمجمّرة إهن المدفع ملكاكت يا أحباسنا نميهن ليلو تنبرنوسا ملكاكت أهل السنة والجماعة وقت يتأبقوا على اللممين ناكر ذاري قلتو كموت عطبافيت كتن تجمرو من زمان كتاب صفوال دعوة درقوال أستمروال أهون على اللم بتعام قويتوال عندهم بدرو قدي إهي شرك سين ناكر شركنا تناغرو يبتاسنا لك فافلال سيلو ينبرو سوشنا جو زاري اندقنا النسو يشرك داعي هنو شركنا ميكاومو سوشنو فلا شرك تستمرو ينبرو سوشنا نانتا فلا شرك التناغرات شون بلو سوزند لما سلات مكرم يادر قد مالك النين سوش عند تياكي تيكوش عند تياكي مالك فأحباش بودن يالو عم ملكاكتوش اسكزاري بمنقرات شو كتابوشو يزع ملكا كس مدفون تنقرال ويسال تنقر هندي يجي تيكوت قد سمان ستن بيجي زيوم ال بيجي زيو سمان ستن لمن التنقرات شو مكونة إيه ليلا قدينو من عنده هنا حساباتي تيكال على بلزة إني زي بودنوس يعني مدفوع ملكا كس شركو ميهن بدعو ميهن كفر ميهن معصية ميهن أسكين دو بتكرر في أهل السنة والجماعة كتابه جزء يلك هنا ينقر إيهو إيه بودن الجهنة هم ملكا كتالو سلزي مدفوع ملكا كتال تنقر ميبالون يعني أهو تفاستنا للالن أن ننقر كالجاو تفين قد ديتا لمن ألتفت ألت ألم سموية نساقال هنا السليلة قدينو إشارة كتدرقة فلو هنا بودن هم ملكا كتق وما كتدرقة بس كالجاو هلا كلهم سو أعمروان لو يردل نجي سلا إخوان المسلمين سلا تبليغ ببزات من نقروا لمن دلنو النزي ولا تقرنوش جبكنا شو سو على وقاتشهم ألف رداتشهم نسو يالوبة البدع الناسات ألف قن الزبن راساتشون حتى قلت أهدركو يدبك إخواني ونسو إخواني أيلم إخوان أدل لهم ميالة جن الدولة مالت والدولة إخوانك يدق تاجينوال فلا إخوانك إنك تشوف في كوتا تاجينوال الناس لمن اللي يبالي اللي بقى تتصال تتصالون تتن طرطرون قراتون لأني في قبل منها من رجال في كلا كلا لا شو تعل وكذلك تبليغ مية هنا سو بوسط يعلو عم ملكك تجوت المية عم ملكك بدن بقلت ألتو ألوت أم تدبكوال كم بزبوط على إسكي تيجو تبليغوشن ميكاو مسوشن بزو سوش مال قلال قطر على اللمس لمن تبلغوش تقاوم اللي سيبال صوت كان هراك أن يالو كان يقدبو دعوة يوتال وانو من تلتاوش تبلغوش تنميكاوم إيها هون سلة تبلغوش تاوكو أنو ميبال صوت كان هراك أن يالو دعوة يوتال كزاوش تعلون سلة تبلغ من الناس عاكم سلة أخوان المسلمين من يوقونا قال يلم يتدبك ميسترنا بس لي باقرات جمع كان بك بك يالو الحمد لله فطرو طرو داعيوش ينزيب النس من النس أستاذ إلياس أخوان المسلمين يميل دعوة لو لنزيب النس من النس من أقرب أستاذ صالح دمو سلة تبليغ برنس من النس عم سرارت من أقرب السو من ذي دعوة كاسيتا لو نزام بما دامت بزوط مركوش لنا قنين سلال بني دعوة وشاهم بك بك يالو يمتو ناس وناس الأحباش أستناقرهم الأحباش أين ناقرهم أمي بالو نقر إيهي جرش تكبين نتيل اللون اسكي بزيه بودنا بزيه بودنوك تيالا عم ملكاكت بيك إرأسولا يالتنكا كالا ينقرون نسو ميسارو شرك نورو شرك نو يالتبالا نسو ميسارو بدعا نورو بدعا نو يالتبالا كالا ينقرن آوهي نالتنا قراشوم كتبالا يعني أبابالا شو حقي هنا لالبل الزياقن أهل السنة والجماعة وشلا ما اشتألات أهم مسلم أمة أحباشه بمتقام بمتلاس لي بكفتة الناس الميت لي سلالة بزيها قاد أمي أهل السنة والجماعة والسنة لما أتفاس قرات من يدر بسوش سلالة بزي لنتنكا كاشي قبل لمن هل تفترون لمن هل تدبدبون من نسو لمن دعوة مارد تفكر الله شو اندزي يالو أهل السنة اللي يحصلوا ميفلقوا فمثلا نمتعنا يهزي كراسي يكران وادم لمن نسر الدين كراسة لتكلم السواح باشين بيكاوم نورو داري مسجدو يتكان قرآت ياكم نفر السلامن هل تحسر سنجي انفرسي تماريوش يتحسر السلامن هل تحسر السلامن هل تدبدب شو مسكين يا أخي والله داري بقل صوتوالي ألا بدمس ما دامت كفل لقاتو بدمس ما دامت كفل لقاتو ألا بدمس أشون دي يالو ملكك يازو إني أهل السنانة من الميلوسوش حق لا يبيهون نورو يتحسروا نبال كي تملكت حق لا يبيهونو نورو يتوبي علي دعوة مادرك يكالكالو نبا هي كمسلم يوز علي أخي للاقي زي ان الردادة مسلموش واندم ما مثلا ان الدقاقف تشاشلا ان النور كميلو صوت ذاري ان دهينة نقاقر يوز علي اقالي لمن دعوة رجا حق بيناقر نورو يتاثر نبا الله يتبكم يا الله كلالا يا الله تبك يلم الله لباري وش ايقومم يا الله كذين بلايكو قدمتوكم ببزونا قر بلا أنت كلاك لله الحمد لله يا الله نعمانه يا الله تقانه الله اللي نامسك نبتي ميقبا قدين سنتوش كراس مكراس بالشالو بساس كراس مكراس هشن سنتو سو جماعة باتاب بساس جماعة خلاس مرينيس هشن سنتو سو سلامنا مرغاقات باتاب بساس إني الحمد لله بسلام سقدن ولا تمرساتشن من ملساتشن إيهي تلك نعمانو لا من إيهي النعمة قنيوكونو حسدوكونو مكاين النتنو نزل عند إياك اللي إيهي من ناقرسو من ناقرسو يراسو أنت راسه لمن ألتاثركم أنت راسه من هنا ألتاثركو حق لين وصو ألتاثرم للاو صو حق لين سلال هنا ألتاثرم ليه تبلو يتكبين نتياقين لاندو سو حلال هنا ولا ليلو حرام هنا لاندو عنده سو لا يطرو يتبالو نجر ليلو سو لا يمدفو يبالا ايه تراش عقل ما يكبلو يمنو قدينو السو راسو ما استاثر شش طرو طاملتو ويدقمو السو سايستاثر قرتو اندقنا ليلوسو لمن التاثرون لمن التدبدبو اللي ايه قو عقل ما يكبلو نجرنو يا اخي اللهم ما مفقنو نجم يقبو بند الزهنتو نجر إيه يا أخوان المسلمين ودنوس يلا عند عند أقام تدرجوا في هذا النجار أم أيوب نورا بنت أحسن غاوي الصامن تلالت حفظها الله تلا يا أخوان المسلمين يتأخذ شبه كتاب لي النص الذي بدنوس يلا عنده ببنوس كلا عملك عكسه عند سو مرت أن أنكر لما بل بسر بيتوس ما كر الناس كأين مكنا سلب تلا إيه عند ميزان تدرجوا توس تلا نتبن أهون هي كذيب ودنا عملت على سدقة جن يونت يعلمون إن ناوك علن جن بقلت سكان مطال ሰው ከታሰረ ከተደበደበ ከተሰቃየ እነሱ ዘንድ ትልቅ ቦታ ነው ያለው አቂዳው ምንም ይሁን ምን ማለት ነው ካልታሰረና በሰላም ከተቀመጠ ደግሞ መከራ ካልደረሰበት ኢማኑ ችግር አለበት ያኺ እንዴት ይሄ ይባላል ሙስሊሞች በሰላም የበላይ ሆነው ምንም ችግር ሳይደርስባቸው ያሳለፏቸው ዘመናት የሉም እንዴ በእነ ዑመር በእነ አቡበክር ጊዜ ምንም ችግር ሳይገጥማቸው ጥሩ ሁኔታ ላይ ከዛም በኋላ በመጡ ኹለፋዎች ጥሩ መሪዎች የሰላምና የመረጋጋት ጊዜ አላለፈም እንዴ አረ እነዛ ሙስሊሞች መጥፎ ነበሩ በሰላም በመኖራቸው ይሄ የአላህ ኒዕማ ነው የአላህ ኒዕማ ልንክድ አይገባም አልሐምዱሊላህ ثم الحمد لله ለነን ነው የሚገባው እንጂ والله ኒዕማ ላይ ያልሆን እየመሰለን እንደሌላው ሰው ይሄንን ሰላምና መረጋጋታችንን ያለንበት ኒዕማ ልናጣ አይገባም ሲዛሪያውን ቅራት አይቀራም ቢባል እዚህ መስጊድ ላይ ምንድን ነው የምንጠቀመው ዲኑ ረዳ ነው እዚህ ያለን ሰዎች በሙሉ ታፍተን ብንገባ ስርቤ ዲኑ ተጠቀመ ነው የሚባለው እስኪ እንደው ንገሩ ማን ነው የሚጠቀመው ጀማዓ ይሰገድም ቢባል መስጊዱ ቢታሸግ ኢስላም የበላይ ሊሆን ነው እንግዲህ ይሄን ነው እያሉን ያለው ለምን አልተዘጋም መስጊዱ والله መስማት የፈለገ ሰው ተጠዋል ድምጹን ሰውየው ማን እንደሆነ ማወቅ የፈለገ ሰው የዚሁ የኢትዮጵያ ሰው ነው እነገሌ እነገሌ እነገሌ ሐቅ ላይ ቢሆኑ ኖሮ ይታሰሩ ነበር ለምንድን ነው ያልታሰሩት እስኪ ተመልከት ለምንድን ነው በየመስጊዱ እየሄዱ ዳዕዋ የሚያደርጉት ሌላው ሰው ዳዕዋ ማድረግ በተከለከለበት ጊዜ እነሱ ዳዕዋ ማድረግ የተፈቀደላቸው ለምንድን ነው ችግር ስላለባቸው ነው እስኪ እንደው በአላህ እየተደረገ ያለው ዳዕዋ እንደው አላህ ስለጠበቀን እንጂ ሰላም የሚያስገኝ ነው እንዴ? ተሐቂቃውን ከተናገር እንደዚህ አይነቱን حق ፍርጥ ያረጉ መናገር ሰው ሁሉ ፈርቶበት የተቀመጠውን حق ወይ ይጠላኛል ወይ ይደበደብበታለሁ እያለ ፈርቶ የተቀመጠበትን حق ግልጽ ማድረግ መናገር ማውጣት ይሄ እንደው በአላህ ጠበቃ ካልሆነ በቀር እንደ ሰዎች አስተሳሰብ ቢሆን ሰላም የሚያስገኛል ነበር አንድ ቀን የሚያሳድርና የሚያስውላል ነበር ግን ይሄ አላህ ጠበቃ ነው አላህ ኢና ለነንሱሩ ሩሱላና ወልዲን አመኑ ፊልሐያቲ ዱንያ ወየውመ የቆሙ ልአሽሃድ ብሏል እኛ መልእክተኞቻችንንም አማኞችንም እንረዳለን እንጠብቃለን ብሏል ሙሳና ሀሩንም ፊርዓውን ጋር ሲሄዱ ምንድን ያላቸው ኢነኒ ማዕኩማ አስምዑ ወአራ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ፊርዓውን የሚለውን ሁሉ እናንተ የምትሉትን እሰማለሁም እመለከታለሁም ብሏል አላህ ጠብቋቸዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋሻ ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ሙሽሪኮች አጠገባቸው ቁመው ሐታ አቡበክር አንዱ ወደ እግሩ ቢመለከት እኮ ያይናል ብሎ እስኪፈራ ድረስ አላህ አልጠበቃቸውም ሙሽሪኮች እንዳያገኛቸው አላደረገም አድርጓል ሱራቃ የሚባለው ከዛ በኋላ ሰልሟል ይህ ሰው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አቡበክርን አግኝቷቸው በዛ ሰዓት እነሱን ያገኘተው ትልቅ ሽልማት ይሰጣል ተብሎ ነበር እነሱን ሲደርስባቸው ምንድን ነው ያደረገው አላህ የግመሉ ሁለት እግሮች ወደ መሬት ግመሉ ወደ መሬት እንድትሰንጥ ነው ያደረገው በዚህ አልጠበቃቸው ጠብቋቸዋል ታዲያ ምንድን ነው የሚባለው ዛሬ በሐቅ ላይ ያለ ሰው አላህ ከበላ ስለጠበቀው ለምን ከበላ አላህ ጠበቀህ ይባላል እንዴ አረሄ والله عقل ያለው ሰው እንደው ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው ማይለው ነው እንደው ሙስሊም ለሙስሊም የሚጨነቅ ከሆነ እንኳን ውጭ ያለው ሰላም ያገኘው ሰው እንዲረበሽ መፈለግ ይቅርና የተረበሸው ራሱ ሰላም እንዲያገኝ ነው የሚመኘው እንጂ ጭራሽ አንተ ጤነኛ ብትሆን አገባም ነበር ይሄ ጭራሽ ምንም ተቀባይነት የሌለው ነው እነሱ ወዳጅ የሚሏቸው ሰዎች ራሱ ሰላም ሆኖ የተቀመጡ አሉ حق ላይ ባሉ ሰዎች ላይ ብቻ አይደለም የሚሰራው እኮ የሚገርም ነገር እኮ ነው የራሳቸውን ጓደኞች ግን አለመታሰራቸው አይገርማቸውም والله ግልጹን ካልተነጋገር ነው እንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ማለት ነው ተድፈንፍኖ ቢቀመጥ አይጠቅመንም ግልጹን ማውራቱ ጥሩ ስለሆነ ነው ይሄን የሚሉ ሰዎች እንደነሱ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች በነጻነት ሲንቀሳቀሱ ለነሱ በነጻነት መንቀሳቀስና አለመታሰር ምን አይደለም ይሄ ወንጀል አይደለም ለምን እንደና ያልታሰሩ ሲስተም በሲስተም እየኖሩ ስለሆነ ማለት አንዳንዱ ጢሙን ላጭቶ የሚያሳደግ ሁሉ ተታፈሳታለሲ አላህ ሱናፈሰው አሳፈሰው ደሙን ላይ ተስቶ በሐቂቃ የተከሰተ ነገር ነው የሚያሳደግሽ ሁሉ ተታፈሻታለሽ ተለቀሚያታለሽ ምን አደረገው አላህ እሱና አሰፈደው እስካሁን ድረስ ትርቤት እየማቀቀ ነው ሌላው ግን አልহামዱሊላህ ደሙን ያሳደገ አላህን የጨበጠ ሰው አላህን ያላህ መንገድ ያዘ ሰው አለስከው በሰላም አላህም እስከመጨረሻው ሰላም ያድርገሽ እንዲህ አይነት ሰው ደግሞ ፈተና ቢመጣበት እንኳን አልহামዱሊላህ ብሎ ይቀበላል ዲኒን ስለያዝኩን የተፈተንኩት አልহামዱሊላህ ብሎ ይቀበላል እንጂ እኔ የታሰርኩ እናንተ ሰላም የምታገኙት ጤነኛ አይደላችሁም እናንተ አይልም እንዴት ይላል ወይስኪ ሙስሊም ለሙስሊም መጥፎን ነገር ይመኛል እንዴ በሰላም ያለ ሙስሊም ለምን አልተረበሽክም ለምን አልተበጠበጥክም ለምን አልተደበደብክም ይሄው እንኳን ዲን ያለው ሰውና ከውጭ ያለ ሰው እንኳን መጥፎ መሆኑን የሚፈርድበት የሆነ ጉዳይ ነው እንዲህ አይነት ጥሪዎች እየተደረጉ ነው والله እንጠንቀቅ ብዙም ማቆም ሀይም የሆኑ ሙስሊሞችን በዚህ ግለት በዚህ ስሜታቸው ቁጣቸው ይሄንን እንደ ሰበብ አድርገው ተጠቅመው አህሉ ሱና የሆኑ ሰዎችን ለማስጠላት ሙከራ እየተደረገ ነው ያለው ሚዲያን ለእንደዚህ አይነቱ አላማ እየተጠቀሙበት ነው በፌስቡክ በዋትስአፕ በሌሎችም ሚዲያዎች እንዲህ አይነት ነገሮች እየተለቀቁ ሙስሊሙ ኡማ ወነት እየመሰለው حتى በሬዲዮ ሳይቀር በሬዲዮ ሳይቀር እንደዚህ አይነቱን ያህሉ ሱና ወልጀማዓ ዳዕዋ ለማጠልሸት ሙከራ እየተደረገ ነው ያለው ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል ልንሸወድና ልንሳለል አይገባም አሁንም ይሄ ጥያቄ ከሰማችሁ አሁን ያልኳችሁን ጥያቄዎች በሙሉ አቀርቡላችሁ አልተናገራችሁም ጋር እስኪ በቀራነው ኪታብ ውስጥ ይሄ ችግር ካልተነሳ አያ ይሄ ችግር ካልተነሳ ግን እነዚህ ሰዎች ሌላም ጥያቄ እንጠይቃቸዋል ዛሬ ስለ አህባሽ ለምን አልተነሳም ብቻ ብለው ሳይሆን ሌሎችም ፍርቃዎች አሉ ስለነሱም ለምን አልተነገረም ብለው ይጠይቁል ጠይቀዋል ይሄን ስለ ጀህሚያ ለምን አልተወራም ብለዋል ስለ ሙዕተዚላ ለምን አልተወራም ብለውና ስለ ሌሎችም ፍርቃዎች ለምን አልተወራም ብለውና አላሉንም አላማው ምንድነው ይሄን የሙስሊሙን ቁጣ መጠቀሚያ ማድረግ ነው በዚህ በተቆጣበት ሰዓት እገሌኮ ገሌን ይደግፋል ይሉታል በዛው ይጠላል ይቆጣል እገሌኮ ገሌን እንደዚህ አደርጋል ይሉታል በዛ ስሜቱ ተነሳስቶ እነዛን ሰዎች ይጠላል ይሄን ለማድረግ ነው የተፈለገበት ዋና አላማ ማለት ነው እንጂ አለበለዚያ ለዲን መቆርቆር ከሆነማ ለምን ስለ ገሌ ቡድን ብቻ አልተነገረም ሳይሆን እያንዳንዷ ፍርቃ እየተነሳች ለምን እነዚህ ፍርቃዎች አልተነገረላቸውም hatta ራሳቸው እየተከተሉት ያለው የአፋን ቡድን ሳይቀር ለምን ስለ አፋን አትናገሩም ብለው ሊወቅሱን የሚገቡት እነሱ ነበሩ ግን አይደለም ስለ አፋን ሲነገር ይከፋቸዋል ይቆጣሉ ስለ አፋን ሲነሳ ምን ይላሉ በዚህ ጊዜያችንን ልናባክና ይገባም ይላሉ ሌላው ፍርቃ ሲመጣ ሰምን ያደርጋሉ ያኔ አንደኛ አቋም ተሰላፊ ሆነ ምን ማለት ነው ይሄ ለላህ ከሆነ ምን ቆረቆረው ለአላህ ከሆነ ምን ሰራው የዲን ጉዳይ ከሆነ ያስጨነቀን ሁሉንም የተሳሳተ ሰው በኩላይ ነው ማየት ያለብን ተከክል የሆኑትን ሰዎች በሙሉ ደግሞ በኩላይ ነው ማየት ያለብን እንጂ አንዱ ቡድን ስለሱ የፈለከውን አውራ فحدث ولا حرج በለው እንደፈለከ አድርገ ስደበው ረድ ስጠው ጣፍበት አክፍረው ሌላው ቡድን ሲሆን ደግሞ እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው ችግራቸውን ልናየላቸው አይገባም ለኢስላም ብዙ መስዋዕት ከፍለዋል ብዙ ተጋድለዋል ብዙ አሳልፈዋል ይባልላቸዋል የሐቅ ነው የዓድል ነው የኢንሳፍ ነው ይሄ ፍትሃዊነት ነው ላ አይደለም ጭራሽ ከፍትህ ጋር ይሄ ምንም የማይገናኝ ነገር ነው እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች አጥብቃችሁ ጠይቁት በተለይ የመጀመሪያውን ጥያቄ ማለት እኔ መጥፎ ነገሮች በቀራናቸው ኪታቡ የሉ ከሆነ ባህሉ ሱና ወልጀማዓ ኪታቦቹ የሉ ከሆነ ነገሩን قال هنا ደግሞ ምንድነው አዎ ኪታብ ስለማትቀሩ ኪታብ የማይቀራሰው እንዲህ አይነቱን ዒልም ያዳምጥ የፍክራ መጽሐፍ የሚያነብ በየሳምንት ወይም በየወሩ የሚታተም ጋዜጣና መጽሔት ብቻ ያነበበ የሚቀመጥ ወጭ ብሎ ዒልምን የማይከታተል የዑለሞችን መጽሐፍ ኪታብ የማይቀራ ቁርአንና ሐዲስን የማይቀራሰው እናይሰማም አያገኝም ባላዳመጠው ነገር ሰዎችን ይወቅታል ይተመልከው እንዲህ አይነት ነገር አለ እዚህ መስጊድ ላይ ዳዕዋ ይደረጋል አው ቂራት ይቀራል ከዛ በኋላ ሲያንቅራ አስላልቀረው ለምን ይሄን አልተናገራችሁም ብሎ መውቀስ ማለት መጀመሪያ ና መስጊድ ከዛ በኋላ ምን ቀራውን ኪታብ አዳም ዳዕዋ የሚደረገውን አዳም ስለምን እየተወራ እንደሆነ ስማ ከዛ በኋላ ያልተነገረ ነገር ካለ ይሄ አልተነገረም ብሎ አስተያየት መስጠት ይቻላል እንጂ ምን እንደሆነ ሳይሰሙ ነገሩን በጭፍን ብቻ ሰውን ለማስጠላት ሙከራ ማድረግ ይሄ ከሙስሊም የሚጠበቅ ነገር አይደለም እንዲህ አይነት ስራ በጣም በሰፊው እየተሰራ ነው አሁን በእخوان المسلمين ቡድኖች አልሱናዎችን ማስጠላት ኢትዮጵያ ላይ ያሉ አንዳንድ በጥሩ ዳዕዋ ላይ የሚንቀሳቀሱ ወደ ተውሂድ ዳዕዋ የሚያደርጉ ግለሰቦችን ስም እያነሱ እነሱ ላይ ችግር እንዳለ አድርገው ለሙስሊሞች እያስመሰሉ በተለይ ደግሞ ምን ነው የሚጠቀሙት አንድ ታዋቂ የሆነን ዓሊም ያነሱና አገሪን ዓሊም አይደለም ይላል ይላል አይኔ ስማት ፈትከፈለጉ አንድ የሆነ አካባቢ የሚከበር ትልቅ ዓሊም ካለ ምን ያደርጋሉ እሱ እኮ ይሄን ዓሊም ካፊር ነው ይላል እኮ ይላል ከሜላ ተንሶም እሱ እኮ ኢትዮጵያ ላይ ዓሊም የለም ይላል ይላል ማንንም ያላለውን ማለት እሱ እኮ ነገሌ ካፊር ናቸው ይላል ሙብተዲዕ ናቸው ይላል ከዛ በኋላ ሙስሊሙ ይቆጣና ይሄን የሚል ከሆነማ አገሌን የሚናገር ከሆነማ እሱ ማን ሆኖ ነው ብሎ ይቆጣል ላጣራም አይደል እስኪ የሰውዬ ብሏል አላለም ልጠይቅ መረጃ ልሰብስብ የለም በደፈናው እሱ የሚቀበላል ያን ሰውዬ ይጠላል እንዲህ አይነት ስራ በሰፊው እየተሰራ ነው ይሄ ዛሬ የተጀመረ ነገር አይደለም የድሮ አካሄድ ነው በጣም የጥንት አካሄድ ነው በያገሩ ሐታኛ ባለንበት አካባቢ እንኳን እንኳንስ በመንደነው አንዱ ሲዋጉን የነበረው ነገር እኛ ሀገር ላይ ያለን ትልቅ ዓሊም ስም ያነሱና ምን ይላሉ በእኛ ላይ እሱን ካፊር ነው ይላሉ ህዝቡን በዚህ ምርዝ ያደርጉታል አምሮ ግን አላህ በምን አዋረዳቸው እገሌን ካፊር ይሉታል የሚባለው ቶ ይሻኹ ተቀምጦ እነሱም ባሉበት እኛም ባለንበት ተሰብስበን እስኪ ምን ችግር ታነሳላችሁ በእነሱ ላይ ሲባሉ ምን አሉ እርሶን ካፊር ይላሉ አሉ እሱቶ ምን ብለው መልሰጡ ይሄን ለኔ ተውታሉ ይሄ እኔ ጉዳይ ነው እኔ ካፊር የሚለኝን ሰው ፈልጌ ማግኘት ከዛ በኋላ በሱ ላይ እርምጃ መውሰድ ይሄ እኔ ጉዳይ ነው አሉት ሌላ የሚያጣላችሁ ነገር ካለ አምጡ ብሎ አላህ በዚህ አዋረዳቸው እንደዚህ አይነቱን ስራ ነው እየሰሩ ያሉት በየአካባቢው ማለት በተለይ ታዋቂ የሆኑ ሚዲያዎችን ስም በመጥቀስ አው ታዋቂ የሆኑ ዑለሞችን ዳዒዎችን ስም እየጠቀሱ እሱ ገሌን እንዲህ ይላል እሱ ይሄን ሚዲያ አጣጥላል እሱ ስለዚህ ሚዲያ እንዲህ ይላል እያሉ በደፈናው ስም የማጥፋት ዘመቻ ተይዟል በሀገራችን ላይ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ይሄንን ዘመቻ ልንዋጋ ይገባል ልንከላከል ይገባናል ይሄ በደንብ መነገር ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ነው የነገርኳችሁ እናንተም ለሌሎች ላልሰሙ ወንድምና እህቶች ብዙ ያልሰማሉ ይሄን ሚስጥር ማያውቁትም ብለው اخوان ምን ይሁን تبلیغ ምን ይሁን አቁ እሺ በዛ አካባቢ اخواننا تبلیغ ስለሌለ ከሆነ ጥሩ አልহামዱሊላ ችግሩም የለም ባያቁትም ችግር የለም ግን ሳያቁት اخوان ሆነው اخوان ምን እንደሆነ ማያውቁ ይሄ ነው ቆም በጣም አደጋው ማለት ይሄ ደግሞ ውሸት አይደለም ብዙ ሰዎች ስለ اخوان ምንነት ከተማሩ በኋላ ለካስ እኔ اخوان ነበርኩ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ اخوان ምንነት ሲቀሩ ታ በእንደዚህ አይነት ማኛም اخوان ነበርን ማለት ነው ታናቀው ተደፈቀንበት ነበር ያሉ ብዙዎች አሉ ታያቁት የገቡበት ማለት እንደዚህ አይነቱን ሰው ለማዳን ነው እንጂ ጥራሽ اخوانም ከሌለ አመለካከቱም ካልገባ ኡማውን በማያቀው ነገር ደግሞ ቢዚ ማረግና ማምጣታት አያስፈልግም ሸሩ ከሌለ ስለሱ መናገር አያስፈልግም ሸሩ ካለ ግን ያንን ሸር ማስተንገድ አለብን ነው እንጂ የሌለውን ሸር እየጎረጎርና ታጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣ እንደሚባለው መሆን የለብንም ምንም ማያቁትን ችግር እኛው ራሳችን ፈልፍለን አውጥተን በኋላ ማስረዳት የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰን ኡማውን ደግሞ ድንብሩ ስለናስገባው አይገባም ማለት